عند أهل النار هذه النار. أهون الناس عذابا، أهون الناس عذابا كما هو في حديث النعمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل توضع في أخنق قدميه جمرتان، جمرتان فقط، يغلي منهما دماغه، جمرتين فقط يغلي منهما دماغه، فكيف بمن يكون يتقلب في النار ويسحب على وجهه فيها؟ وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. أيها الإخوة الأحبة، أيها الأخوات، إني أريد أن ننتقل من هذا المكان ونتصور الموقف تصورا حقيقيا حتى نتفاعل معه ونتأثر فيه. تصوروا، كلنا على يقين إلى أن ندخل هذه النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تصوروا أيها الإخوة، انتقلوا بعقولكم إلى الموقف وتصوروه تصورا حقيقيا. تصوروا مجيء جهنم تقاد لها 70,000 دينار، مع كل دينار 70,000 ملك يدعونها. كم هؤلاء الملائكة الذين يشرون النار؟ 70,000 في 70,000، ما هو عظم هذه النار؟ تصور، وفي يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما ينفع الذكرى في ذلك الوقت، والله ما ينفع الذكرى، ولا ينفع الندم ولا العودة، لا والله لا ينفع. تصور عندما ترى النار تكاد تميت من الغيظ، تكاد تتقطع من الغيظ، تجبر، وإذا جبرت لا من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويبدو على ركبتيه يقول: اللهم لا أسألك إلا نفسي، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. تصور أخي الحبيب هذا الموقف المهيل المفزع الذي ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا، ويا له من موقف ومنظر مزعج. وأنت لا محالة وأنا لنتصور أنفسنا ما هو كربنا، وقد علان العرق والفزع والرعب الشديد، والناس معنا ننتظر لفصل القضاء إلى دار السعادة أو دار الشقاء. قال الله تعالى: وتنذر يومئذ إلى ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ليس هناك فريق ثالث، وإنما فريق في الجنة وفريق في السعير. فاسأل نفسك إلى أي الفريقين تكون. ثم إذا قضى الله بهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش ويذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، خلود لا بعده موت، لولا أن الله كتب ألا يموتوا لماتوا بشدة الفرح. وأهل النار بعد أن يري الله سبحانه وتعالى الموت أهل الجنة ويقول لهم: أتعرفون؟ فيقولون: نعم إنه الموت. ويقول لأهل النار: أتعرفون؟ فيقولون: نعم إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة ما قيل لهم، يقال لأهل النار: خلود لا بعده موت، لولا أن الله كتب عليهم ألا يموتوا لماتوا من شدة الحزن والسرعة. تصور أخي الحبيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تصور نفسك وحالتك عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب بما في ذلك اليوم من المزعجات والقلائق والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر. تصور بينما أنت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، وتصوري أخيتي بينما نحن واقفين بين الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله، إذ نودي باسمي أو باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ أو أين فلانة بنت فلان؟ هرم للأرض على الله سبحانه وتعالى. فقمت أنت أو قمت أنا أو قمت أنت، لا يقوم غيري أو غيرك أو غيرك، ترتعد الفرائس وتضطرب الرجلان وجميع الجوارح. تصور خوفك وذلك وضعفك وانهيارك، متغير لونك، مرعوب مذعور، قد حل بك من الغم والهم والقلق والذهول ما لا يعلمه الا الله، لما رايت من الشدائد والكروب. قال الله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واسمع الى هذا اليوم العظيم الذي يقول فيه سبحانه: فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اخي الحبيب، تصور وقوفك بين يدي جبار الارض والسماوات، عالم السر والخفيات، وجوارحك تبتعد وقلبك خائف ذليل، بيدك صحيفة محكم فيها الدقيق والجليل، لا تبادر صغيرة ولا كبيرة، فقرأتها بلسانك الجليل، وقلبك المنكسر الوجل، وجوارحك هي الشهود حين احتمت عدل، فداخلك من الخجل والحياء من الله الذي لم يزل محسيا عليك وإلى وعليك سافرا. وانت تتمادى في غيك، فباي لسان تجيبه حين يسالك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك، وباي قدم تقف بين يديه، وباي طرف تنظر اليه، وباي قلب تحتمل كلامه العظيم ومساعدته وتوفيقه. وتصور نفسك بكابه الهيئه، والضمائر مكشوفه والاجساد عاريه، فكم من كبيرة قد نسيتها أثبتها عليك الملك، وكم من بنية أحدثتها فذكرتها، وكم من سريرة قد أخفيتها فأظهرها الله يوم تبلى السرائر. فكم من ذنب صغيرة وكبيرة أخفيتها عن المخلوقين حياء منهم، وما استحييت من الله. ماذا تقول إن قال لك يا عبدي: أما أدليتني أما استحييت مني أما راقبتني؟ استخفضت بنظري إليك وتناديت بجدري عليك، أحسن إليك وأنعم عليك، وأنت تبارز لي بالمعاصي.